الزواج الذي فيه ولي وشهود وإشهار ومهر لكن لا يسجل في المحكمة، هل هو باطل؟ الجواب هو صحيح. بقية السؤال، هل المعاش في هذه الحالة حرام أو حلال؟ يعني أن الحكومة تجعل المعاش لمن لا زوج لها، فإذا تزوجت انتقلت كفالتها والقيام بمصالحها إلى الزوج الجديد، فأن نخادع الحكومة لنستولي على هذا الجزء من المال العام فهذا ضرب من الخيانة. يعني أن ترك التسجيل في المحكمة يعني أن يظل معاش زوجها أو معاش أبيها، معاش زوجها الذي توفي أو معاش أبيها مصروفا لها، وهو ليس من حقها لما صارت في ذمة رجل آخر، فأن تأخذ من زكاة المال أحل لها من أن تغتال الحكومة وتأخذ هذا المقدار من المال العام.